بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الزكاة، وانتقلنا إلى كتاب الزكاة لأنه ذكر أبوابا تتعلق بزكاة الفطر في هذا الكتاب، وبعض العلماء يذكرون هذه الأبواب في كتاب الصيام، لأن الناظر إذا نظر في الزكاة أو إذا نظر في زكاة الفطر إما أن يجدها تتعلق بأموال الناس فيودع هذه الأبواب في كتاب الزكاة، أو أنها تتعلق بصيام رمضان وآخر ما يفعله الإنسان في هذا الشهر فيكون متعلقها بكتاب الصيام. قال عليه رحمة الله: كتاب فرض صدقة الفطر. قال: ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة، يعني ذكر هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله من التابعين أن زكاة الفطر من الفرائض، بل هذا قول عامة العلماء عليهم رحمة الله، إلا في بعض العلماء يقولون هي سنة مؤكدة، لكن هم قليل، والأكثر على أنها واجبة وفريضة فرضها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذكر إجماع العلماء على فرضيتها، والبخاري عليه رحمة الله ذكر هؤلاء فقط لأنهم نصوا على أنها فرض وواجب على كل مسلم. وأورد بإسناده عن عبد الله بن عمر أو عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة صاعا من تمر أو صاعا من شعير. زاد أيوب: فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان يعطي حتى بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون أو يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ذكر حديث عبد الله بن عمر وحديث فرض الزكاة كثيرة هي عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، رواها الأئمة كمالك في الموطأ ومسلم وغيرهم من أهل السنن. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة، زكاة الفطر، على كل أحد، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. فإذا هذه الزكاة ليس متعلقها بمال الإنسان، أي أنه لا يشترط فيها أن يبلغ نصابا معينا كالزكاة المفروضة في كتاب الله عز وجل الركن الثاني من أركان الإسلام، فهذه لها علاقة بالنصاب وأن يحول عليه الحول، أي علاقة أن يبلغ المال مبلغا معينا لتجب فيها الزكاة، وأيضا لا بد من حولان الحول أن يدور عليه العام هذا المال حتى تجب فيه الزكاة. فزكاة الفطر تختلف عن الزكاة المفروضة، زكاة الفطر تتعلق بالإنسان، أي كل أحد لا بد أن يزكى عنه، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، فتعلقها ببني آدم. فالإنسان يزكي على كل من يمون وعلى كل من تجب عليه نفقته من الزوجة والأولاد وغير ذلك. فإذا كان له ما له قوت يومه، بحيث أنه له هذا القوت يوميا وله ويفضله هذه الزكاة، فيجب عليه أن يزكي هذه الزكاة. أما إذا لم يكن له قوت اليوم أو كان له قوت اليوم لكن لا يملك هذه الزكاة، فهنا تسقط عنه فرضية هذه الزكاة. فقال: هي واجبة على العبد والحر وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير من المسلمين، أي يشترط كما اشترط بعض العلماء أن يكون الذي يزكى عليه أو يزكى عنه من الصغار مثلا والمرأة وغير ذلك لا بد أن يكون من المسلمين ولا يكون من الكافرين. ثم قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني هذا هو الواجب فيها، تجب عند طلوع فجر يوم العيد. هنا يبدأ تبدأ فرضيتها، لكن كما سيأتي يجوز أن يقدمها الإنسان بيوم أو يومين، وإن أخرجها قبل صلاة العيد فهذه أحسن وأولى، لأنه هذا الذي جاء به الحديث وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يقدمونها بيوم أو يومين. لكن إذا أداها قبل أو بعد خروجه أو بعد صلاة العيد فهذه لا تكون زكاة فطر، إنما تكون صدقة من الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، وإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال: زاد أيوب: فعدل الناس به نصف صاع، أي كانوا يخرجون من التمر وكانوا يخرجون من الشعير. ثم قال: عدل الناس به نصف صاع، يذكر أو يشير إلى ما فعل معاوية رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في حديث أبي سعيد الآتي. قال: فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، يعني كان يخرجها من التمر، لكن لما جاء في سنة من السنوات أعوز أهل المدينة ولم يكن لهم تمر أخرجها من الشعير، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يخرجها من التمر أو من الشعير أو من غير ذلك من الأصناف التي هي قوت البلد. قال: فكان يعطي حتى بنية، يعني نافع وهو مولى بن عمر كان عبدا له فأعتقه، قال: كان يعطي حتى عن بنية، يعني يخرج حتى عن بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على العبد والحر، يعني يخرجها الإنسان على العبد. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما قال العلماء إما أنه كان يملك هؤلاء الأبناء أو أنهم كانوا من باب التطوع فيتطوع عليهم ويخرجها عنهم. قال: وكان يعطيها الذين يقبلونها، يعني العمال الذين يجعلهم الوالي يجمعون زكاة الفطر، فكان يعطيها لهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حتى يقسمونها على الفقراء. قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني يجوز أن يخرجها الإنسان قبل الفطر بيوم أو يومين حتى توزع على هؤلاء الفقراء ويتمكنوا منها. وهذا أيضا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا في بعض الحلقات، وهو حديث آية الكرسي، لما جاء أبو هريرة كان يحرص زكاة الفطر، قال: أو جعله النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة الفطر فكانت عنده، ثم قال: جاءني الشيطان في الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة، فهذا دليل أنها كانت تخرج قبل الفطر بأيام، فلا بأس أن يخرجها الإنسان بيوم أو يومين كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم أورد بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. فهذا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ثم بين ما هذا الطعام الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. الشعير والزبيب والتمر أشياء معروفة، والأقط هو اللبن المجفف، هو اللبن المجفف، ونحن في هذا الوقت يعني لا يستعمل إلا في بعض الجهات كالبوادي وغير ذلك، فليس من طعامنا أو ليس من قوتنا هذا اللبن المجفف. ثم ورد بإسناده عن زيد بن أسلم قال: وزاد: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، أي قمح الشام، قمح أهل الشام لما دخل إلى المدينة، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما رأى هذه السمراء وهو قمح الشام رآه يعني غالي الثمن، رآه غالي الثمن، فقال: إن مدا منه، والمد أو الصاع هو أربعة أمداد، فالمد منه يعدل مدين، فجعل نصف صاع بدل صاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صاعا. فمعاوية اجتهد رضي الله تعالى عنه، وخالفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وراوي الحديث أول من خالفه وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فلذلك جاء في رواية لمسلم قال: فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أخرج إلا الذي كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الشعير أو من الحنطة أو من القمح أو من التمر، فإنني أخرج صاعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الكيل ولم يرد قيمة الشيء. وقال الزهري في المملوكين في التجارة تزكى في التجارة وتزكى في التمر، أي إذا كان الإنسان لديه مماليك كما كان في الوقت السابق فإنه يزكي عليهم أيضا. هذا ما أورده المصنف أو ما اختصره المصنف من كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله في زكاة الفطر، وهي لا شك أنها واجبة على كل أحد، فلا بد للإنسان أن يعتني بإخراجها وأن لا يتكاسل وأن يدعها إلى ما بعد العيد، فإنها لا تكون زكاة فطر بل هي صدقة من الصدقات، والواجب عليه أن يخرج زكاة الفطر قبل حلول وقتها، وذلك يكون أول واجب وقتها بعد طلوع الشمس، ولا بأس أن يخرجها يوما أو يومين قبل ذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.